السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تخيل يا عبد الله لو أن الدنيا قد انتهت والساعة قد قامت والحساب اليسير قد انقضى والعرض على الله قد انتهى، ثم أمر بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كيف سيكون حالك؟ تخيل أيها الصائم، تخيل أيها القائم، تخيل أيها العبد الصالح، لو أن الله جل وعلا نظر إلى الخلق فمن عابد للوثن ومن عابد للصنم ومن عابد للشمس والقمر ومن عابد للصلبان ومن مشرك بربه جل وعلا، وظهرت أنت تفرد الواحد الديان بعبادة لا تعبد بها سواه، وظهرت أنت أيها الموحد الصائم القائم، وقيل للناس: أيها الناس هلموا إلى الجنان، هلموا إلى النعيم، وإذا رأيت من بعيد تراها نور يتلألأ، ريحانة تهتز رائحتها تشم من مسافة كذا وكذا من عشرات السنين، رائحتها كيف بها لو رأيتها؟ وإذا رأيت، أي جوع وعطش يسوى ذلك المنظر؟ أي طول قيام يعدل تلك اللحظات؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قبل أن نصف شيئا فيها، آخر إنسان يدخلها، أقل أهل الجنة منزله، أقلهم نعيما، تعرف من؟ أضعف واحد، أقل رجل إيمانا بالله جل وعلا يدخل إلى الجنة، من هو؟ رجل يخرجه الله من النار فيكون عند طرفها في ضحضاح منها، يصيبه شيء من النار، من لهيبها، من حرها، من سمومها، لكنه قد خرج منها، فينظر من بعيد فإذا شجرة يشتهي أن يستظل بظلها، فيقول: ربي أسألك أن تقربني إلى هذه الشجرة. فيقول الله عز وجل: عبدي، هل عسيت إن أعطيتك إياها ألا تسألني شيئا غيرها؟ آخر سؤال، آخر طلب، آخر دعاء، يقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. شبي بعد يهرب من النار ويجلس تحت ظل شجرة في نعيم أفضل من هذا، فمن زحزح عن النار، شوف الزحزح الآن، فإذا به يقول: والله يحلف ما أسأل غيرها. فيقربه الله عند الشجرة فيجلس تحت ظلها، فينظر من بعيد فإذا بها الجنة، الجنة يراها، ربما شم رائحتها، ربما رأى النور يخرج منها، فيقول: ربي قربني إليها، ما بيدخل بس قربني إليها. ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك، ألم تعاهدني ألا تسألني شيئا؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. شوف الحلف قسم بعد آخر، لكن ابن آدم ينسى. ابن آدم حتى في اللحظات الأخيرة لا زال فيه الغدر. ابن آدم بشر خلقهم الله، فيهم الضعف، فيهم النسيان، وإذا به يقول يا رب آخر سؤال هذا خلاص، ويحلف فيقربه الله عند الجنة. فإذا به ماذا يرى؟ يرى أهل الجنة يضحكون ويلعبون ويتزاورون ويتنعمون، يرى الأنهار تجري، يرى أنهار العسل، يرى أنهار الخمر، يرى أنهار اللبن، يرى أنهار الماء. ماذا يرى؟ يرى الحدائق والجنان، يرى الثمار، يرى الناس يضحكون ويلعبون. فإذا رأى لا يصبر، يقول يا رب يا رب أدخلني إلى الجنة، أدخلني إلى الجنة. يا ابن آدم ويحك ما أغدرك، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ يقول ربي والله لا أسألك غيرها. شبي بعد الجنة خلاص بعد، يقول والله يا رب لا أسألك غيرها. فيقول الله عز وجل عبدي ادخل وتمنى، ادخل الجنة وتمنى. شفت القصور؟ تمنى. شفت الأنهار؟ تمنى. رأيت الحور؟ تمنى. تخيل كل ما يراه في الجنة يتمناه، فينسى أشياء فيذكره الرب وتمنى هذا ويتمنى، وكل ما نسي يذكره الرب تمنى هذا ويتمنى ويتمنى ويتمنى، حتى إذا انتهى من الأمنيات قال الله عز وجل عبدي لك ما تمنيت وعشرة أمثاله، عشر مرات ما تمنيت. ادخل الجنة يا عبدي، يدخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا من؟ هذا أقل إنسان في الجنة نعيما. وجزاهم بما صبروا جنة، كل سنة يصومون، كل سنة يزكون، يتصدقون، يصلون، يتنفلون، يقومون الليل، يختمون القرآن، ألا يجزيهم الرب عز وجل؟ وجزاهم بما صبروا، بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. مع من؟ تظنه لوحده؟ يتكئ مع الحورية، في بعض الروايات يجلس معها عند نهر من عسل. أرجوك تخيل ما معنى نهرا من عسل، ما معنى نهر من عسل؟ عسل يجري. هل رأيت في حياتك عسلا يجري؟ هل تخيلت يوما من الأيام لبنا يجري؟ ليس في أخاديد، بل يسكب على الأرض الجنة سكبا. يجلس مع من؟ مع الحورية، مع الحورية تسقيه من الكؤوس وتجلس عنده. وما أدراك ما الحور العين؟ إذا رأيتها كاللؤلؤة المكنونة تلبس الثياب، يرى عظم ساقها من وراء الثياب واللحم والجلد من رقتها ونعومتها. في بعض الآثار أنه يعانق الحورية لا يدعها 40 سنة. أي جمال هذا، أي حسن هذا، لو تبسمت، لو ضحكت لأضاءت كل ما في الجنة. لو اطلعت على الأرض فقط إطلالة منها على الأرض تضيء ما بين السماء والأرض. خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، وحور عين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لمن هذا يا رب؟ جزاء بما كانوا يعملون. وهو معها تسقيه من الخمر ومن اللبن ومن العسل، وهي تلهو معه وتلعب معه من شدة النعيم. إيش هذا النعيم اللي أنا فيه؟ أي حياة أنا فيها الآن؟ تسأله سؤالا، تقول يا فلان حبيبي وقرة عيني، أتعلم متى زوجنيك الرب عز وجل؟ تلهو معه، تلعب معه، تداعبه، تعرف متى الله زوجني إياك؟ يقول وما أدراني أنا إيش دراني. تقول نظر الله إليك في يوم صائف، في يوم حر، في يوم طويل النهار وأنت صائم، وأنت صائم عطش جوع حر تعب، نظر الله إليك وقال لملائكته يباهي بك الملائكة، انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي، ترك الطعام، ترك الشراب، ترك الشهوة من أجل من؟ من أجل الله، فقط لله جل وعلا، ما فعل هذا إلا لله. انظروا إلى عبدي ترك هذا لأجل من؟ لأجلي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، تقول الحورية وزوجنيك في ذلك اليوم. وأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، سدر ما في شوك، وطلح منضود، وظل ممدود، متكي في اللي عندنا ظل الله جعله في الجنة، مع من تجلس؟ ربما مع زوجتك إن كانت صالحة في الدنيا، مع أمك وأبيك إن كان من أهل الإيمان، مع ذريتك إن كانوا من أهل الإيمان، مع أقربائك، مع أحبابك، مع أصحابك، هم وأزواجهم في ظلال. تخيل أنك تجلس مع والديك وأجدادك وأولادك وأحفادك وأزواجك وإخوانك وأخواتك وأقربائك وتتذاكرون الدنيا بما فيها، كلكم في عمر واحد، أي متعة هذه؟ أي جمال هذا؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أمر يحتاج لعمل، إلى بذل. أحد الصالحين أقسم قال والله لأتزوجن حورية في الجنة، لأتزوجن حورية في الجنة بثلاثين ختمة. نذر أن يختم لله ثلاثين مرة علشان حورية في الجنة. فقام الليل واجتهد في الليالي وختم 29 مرة، ما كمل 30، وفي الختمة 30 نام ما أكمل. يقول فرأيت في المنام امرأة ما رأيت مثلها في الجمال، فقالت لي وهي تركلني تضربني برجلها، تقول لي أتطلب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. تبي مثلي ونائم؟ تبي مثلي وتضيع وقتك؟ تريد مثلي وتلهو وتلعب وتترك العبادة والطاعة؟ أي طلب هذا؟ أي خطبة هذه أصلا؟ اسمع لأبي الدحداح كيف دخل الجنة، اسمع إليه كيف اشترى حدائق في الجنة. يوم من الأيام يتيم صغير يريد نخلة، شاف نخلة ظن أنها له، فنظر إليها عند بيته يتيم، قال هذه نخلتي. فقال الصحابي رضي الله عنه جاره، قال لا والله هذه نخلتي. قال اليتيم بل نخلتي. فقال الرجل بل نخلتي أنا. فذهب اليتيم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي على هذا الرجل الذي أخذ نخلته، يتيم مسكين. فقال يا رسول الله فلان أخذ نخلة مني. فذهب النبي يحكم بينهما، فنظر إلى النخلة، الرجل يقول نخلتي واليتيم يقول نخلتي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم إلا بالعدل. أين النخلة؟ عند الرجل، ليست لليتيم، لم تكن لليتيم، نظر إليها فقال النبي بل النخلة للرجل، فدمعت عينا ذلك اليتيم. مسكين والله هذا اليتيم، لكن الحكم حكم والعدل عدل، لا نرائي أحدا ولا نحابي أحدا. فقال النبي للرجل ما رأيك، ما رأيك أن تعطيه النخلة ولك نخلة في الجنة؟ أعطى ولك نخلة في الجنة. الرجل لأنه غضب كيف يشتكيني عند الرسول، كيف يذهب ويظلمني ويتهمني بالظلم؟ قال لا والله يا رسول الله، ومن حقه. قال النخلة نخلتي، لم يرضى أن يعطيه النخلة. فسمع أبو الدحداح نخلة في الجنة، فذهب إلى الرجل قال يا هذا، يا هذا ما رأيك أن تأخذ كل بستاني بما فيه من نخيل وأعناب وحدائق وثمار كلها لك بهذه النخلة، ايش رأيك؟ قال أحقا ما تقول؟ قال نعم، كل الحديقة، كل البستان، كل المزرعة، بس النخلة أعطني إياها. قال بهذه النخلة؟ قال بهذه النخلة. قال بعت. قال خذها. فأخذ النخلة ثم جاء لليتيم قال تريد النخلة؟ قال نعم. قال هي لك. وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريت النخلة يا رسول الله وأعطيتها لليتيم، قال لك بها نخلة في الجنة. فذهب أبو الدحداح إلى المزرعة فنظر إلى زوجته وأولاده يأكلون، قال اخرجوا ما تأكلون، طلعوا لي في فمكم حتى، وألقوا الثمار ودعوا الرطب، فإني قد بعتها بنخلة في الجنة يا أم الدحداح، فإني قد بعتها بنخلة في الجنة يا أم الدحداح. ومرت الأيام ويدخل أبو الدحداح غزوة أحد، فيموت أبو الدحداح، فيأتي النبي إليه وينظر إليه ويمسح الدم عن وجهه ويقول كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة. والسابقون السابقون السابق، ما يرضى أحد يختم أكثر منه، ما يرضى أحد يقوم الليل أكثر منه، ما يرضى أحد يرفع يديه يدعو أكثر منه، لا يرضى أحدا يتصدق أكثر منه. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هذا القليل من الآخرين، وأن يجعلنا من أصحاب اليمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مضى عهد النوم وذهب عهد الكسل، اجتهد، لم يبق إلا القليل، الدنيا ستزول والساعة قد اقتربت، وكل يوم يقربنا إلى قبرنا. أخبرني أحد الإخوة قبل أيام أنه توفي له من أقربائه اثنان، كلهما من الشباب، كلاهما من الشباب في سن صغير. وأخبرت في بلد آخر أيضا صبي لم يبلغ الحلم، مات قبل أيام، حتى في رمضان يموت الإنسان، نعم في كل أيام العام يموت الإنسان لحظة، يموت بغته، هنيئا لمن شم رائحة الجنة وهو على فراش الموت، والله هنيئا له. أحد الصالحين شاب صغير كان مع أهله وأقربائه في رحلة، والقصة حقيقية، أصيب في الرحلة بطلق ناري بالخطأ، خطأ أصيب بطلق ناري، وهو الشاب وكان شابا صالحا، أخذه أبوه وأمه بالإسعاف، بسرعة وصل الإسعاف وحمل في الإسعاف، أمه وأبوه معه وأسرعوا به إلى المستشفى، وإذا بهم ينظرون إلى الولد والمسعفون يحاولون إيقاف النزيف وإبقاء الروح في الجسد. نظر إلى أمه وأبيه وقال لهما: يا أمي يا أبي، إني أودعكما، أحس بأن روحي تخرج. ويسأل المسعف، يقول: إيش تسوي؟ يقول: أسكت أسكت، إن شاء الله كل شيء خير. يقول له: لا تتعب نفسك، لا تتعبوا أنفسكم، ولا تحاولوا عبثا يا أماه، والله الذي لا إله غيره إني أشم رائحة الجنة، إني أشم رائحة الجنة. تقول أمه: ما وصلنا إلى المستشفى إلا والروح قد خرجت. وأصحاب اليمين، إيش هؤلاء الناس؟ ما أصحاب اليمين؟ رجل آخر، كثرة الصلاة والقيام والقرآن والعبادة، شايب كبير من أهل الطائف، خرج من الطائف محرما إلى بلد الله الحرام، إلى مكة، يريد العمرة. يقولون أهل وأقرباء كانوا معه، يقولون: وصلنا إلى مكة وقد انقضت صلاة الجماعة، محرمين كلهم يريدون العمرة. شايب كبير من أهل القرآن، من أهل العبادة، قضى عمره في طاعة الله. يقول: دخلنا إلى المسجد، يقول: صلى بنا إماما، ما يقول أفضلنا في القرآن، ما كان أحد أفضل منه، فصلى بنا إماما، فقرأ: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. يقول: فإذا به يحس باختناق، وللآخرة خير لك من الأولى. يقولون: شهق. يقولون: حنا ما ندري شو نسوي، إمام شهق. يقول: فقرأ قول الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فسقط من فوره وقبض الله عز وجل روحه في الحرم. يصلي، يقرأ القرآن، محرم في طاعة الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وبإذنه سوف يعطيه ربه ويرضى، ويبعث عند الله يقرأها: ولسوف يعطيك ربك فترضى. تخيل إذا قدم على الكريم وهو يقرأ هذه الآية، تخيل إذا وقف عند ربه وهو يقرأ: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نختم بهذا الموقف. اسمع، أهل الجنة في نعيمهم، في لهوهم، في شربهم، في طعامهم، فواكه، لحم طير مما يشتهون، طعام، شراب، نعيم، تزاور. يوم من الأيام، لحظة من اللحظات، تناديهم الملائكة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. ينظرون، يشرئبون، إيش صاير؟ إيش فيه؟ إن ربكم يستزيركم، يطلب زيارتكم. الله يبيكم تزورونه، الله جل وعلا يناديكم للزيارة. فتأتي النجائب، مراكب الوثيرة، يركبوا عليها، ورايحين وين؟ عند الوادي الأفيح اللي مليء بالرائحة والمسك. فيجلس كم واحد؟ مليارات من البشر، يمكن مليارات من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، من أهل الإيمان يجلسون كلهم على كثبان المسك، بعضهم على منابر من نور، بعضهم على منابر من ذهب وفضة ومسك ونور، كل واحد في مكان المخصص. فجأة يسمعون الصوت، صوت من؟ الرب عز وجل يسلم عليهم، يقول لهم: يا أهل الجنة. ده الصوت الحين: السلام عليكم. فيرد أهل الجنة بصوت واحد: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام. كل أهل الجنة يردون. ثم يسألهم الرب عز وجل: عبادي، تريدون شيئا؟ ناقصكم شيء في الجنة؟ في شيء تبون بعد؟ ثقل ربنا ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة. ايش نبي أكثر؟ عبادي تذكروا ما تريدون شيء يا رب، ما في شيء أفضل من هذا. فجأة إذ سطع نور، من وين النور هذا؟ إذ ظهر شيء لهم، نظر أهل الجنة إلى الأعلى فإذا بهم قد كشف الرب عز وجل عن الحجاب، ونظر أهل الجنة إلى وجه الرحمن فلما نظروا إليه نسوا نعيم الجنة بأكمله. وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يومئذ ناضرة، حتى الوجوه تتغير. وجوه يومئذ ناضرة إلى من؟ إلى ربها، إلى ربها، إلى من كانوا يصلون له، إلى من كانوا يسجدون له، إلى من كانوا يصومون له، إلى من كانوا يقرؤون كلامه، إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. هذا هو المزيد الذي ذكره الله في القرآن. عباد الله، من أراد جنة كهذه فليعمل في هذه الدنيا، فليعمل في هذا الزمن، فليجتهد، فليبذل كل ما عنده من أوقات وأعمار وجهد، فليتصبب العرق وليجع البطن ولتحرم النفس نفسها من ملذاتها. كل هذا لما؟ لجنة عرضها السماوات والأرض تستقبلهم فيها الملائكة فتقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.